الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام أحكام الحج يعقد الفقهاء بابا خاصا ومهما يتعلق بالفوات والإحصار، لأن الحج كغيره من الأعمال قد يصيب الإنسان ما يمنعه من إتمام نسكه، بل الحج أكثر عرضة من غيره فيما يتعلق بالصوارف التي تصرفه أو تمنعه من إتمام نسكه، ولذلك ذكره الله عز وجل في كتابه لما ذكر أحكام الحج قال: فإن أحصرتم، وأتموا الحج والعمرة لله، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالحج يعرض فيه ما يعرض، لأنه سفر وفيه نوع من المشقة والتنقل، فقد يعرض ما يعرض إما عدو أو مرض أو فوات أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع من إتمام النسك. وعبادة الحج والعمرة ليست كسائر العبادات، فهي مما أمر بإتمامها سواء كان فرضا أو نفلا أو نذرا، فيجب على المسلم إذا دخل فيها أن يتمها، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فليس بالخيار للإنسان إذا منعه مانع أو فاته الحج أو يعني حصل له ما يصده عن البيت أنه يترك، يرفض الإحرام ويتحلل هكذا، بل هناك أحكام تتعلق بهذا الأمر. فقال: باب الفوات والإحصار. الفوات هو مصدر للفعل فاتا، مصدر للفعل فاتا، أي سبق ولم يدرك، فاته الشيء أي سبق به ولم يدركه يقال فاته. والإحصار أيضا مصدر حصر وأحصر، فالإحصار بمعنى المنع، حصره وأحصره أي منعه، حصر أي منع. فالحاج أو المعتمر قد يصيبه الفوات، وهذا خاص بالحج، الفوات خاص بالحج. لماذا؟ لأنه متعلق بوقت معين وهو وقت الوقوف بعرفة، واضح؟ لكن العمرة هل تفوت؟ ما تفوت، لأنه ليس لها وقت خاص. والإحصار يشمل الحج والعمرة، يشمل الحج والعمرة، لكن في الحج قد يحصر عن عرفة التي يحصل بها الفوات، وقد يحصر عن البيت، بينما العمرة ليس فيها إلا إحصار عن إيش؟ عن البيت، لأن أعمال العمرة كلها في البيت الحرام، ليست خارجة عن المسجد الحرام، طواف وسعي، بخلاف الحج فهو متعلق بالبيت ومتعلق بعرفة التي هي أركان الحج. فإذا الفوات خاص بالحج، والإحصار يشمل الحج والعمرة. قال: من فاته الوقوف، أي الوقوف بعرفة. كيف يفوتها الوقوف بعرفة؟ ها؟ لا يأتي إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، كما جاء في حديث جابر، وكما جاء أيضا في حديث الذي مر معنا بالأمس، حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك قبل طلوع الفجر فقد أدرك، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. فإذا إذا طلع الفجر فاتك الحج، سواء كنت قدمت إلى مكة ولكن وقفت في مكان ليس هو عرفة ولم تنتبه إلا بعد طلوع الفجر، هذا فات الحج، أو جئت متأخرا ففات الحج، أو ما علمت أن اليوم عرفة ظننت أنه اليوم الثامن، واضح؟ فيفوت الحج. المهم أن يطلع فجر يوم النحر ولم تقف بعرفة، فهذا يسمى فوات، فات الحج. قال: من فاته الوقوف فاته الحج، يعني لا يمكن أن يدرك حج هذه السنة. وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. ماذا عليه إذا فاته الحج؟ هو مخير بين خيارين: إما أن يبقى على إحرامه بالحج إلى العام القادم، إلى العام القادم، فيدرك الحج الذي بعده يعني في العام القادم، لأن عرفة أو الحج يتكرر كل سنة موسمه، ولكن هذا أمر يتعسر أن يفعله إنسان، لكن لو أراد إنسان يفعله ها ما يمنع من ذلك، يصح ذلك منه، ولكن الغالب أنه سيتحلل. كيف يتحلل؟ قال: يتحلل بعمرة، أي يقلب النية إلى العمرة ويؤدي أعمال العمرة ليتحلل بها، يؤدي أعمال العمرة ليتحلل بها. وعليه القضاء، المذهب أن عليه القضاء من العام القادم، سواء كان هذا الحج فرضا أو كان نفلا، عليه القضاء سواء كان الحج فرضا أو نفلا. أما إذا كان فرضا فلا شك أنه يجب عليه القضاء، لأنه لا تزال ذمته مشغولة بالفرض، ما بعد أدى فرضه، يلزمه الإتيان به، والفرض الواجب الوجوب فيه على الفور. فإذا فاتك الحج هذه السنة وجب عليك من العام القادم، هذا إذا كان الحج إيش؟ فرضا أو واجبا كالنذر، أو واجبا كالنذر، فهذا يجب عليه القضاء. أما إذا كان ليس فرضا ولا نذرا وإنما هو نفل، فهل يجب عليه القضاء؟ ها؟ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ قولان في المذهب، وهو قولان عند الأئمة. المذهب أنه يجب عليه القضاء، المذهب أنه يجب عليه القضاء، لقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب في من فاته الحج أن عليه أن يأتي بعمرة ويهدي ويقضي، وهذا روي عن عمر بسند صحيح رواه الشافعي في مسنده وكذا البيهقي وغيره، وروي عنه من حديث الأسود بن يزيد أن رجلا سأل عمر في من فاته الحج فلم يذكر فيه القضاء. فعلى كل حال المسألة محل خلاف في مسألة القضاء في النفل، القضاء في النفل، فالمذهب يرون القضاء لقول عمر رضي الله عنه، يحتجون بقول عمر رضي الله عنه. ويهدي، الهدي هذا يكون في وقت القضاء وليس في وقت الإحلال، ويهدي مع قضائه كما هي فتوى عمر رضي الله عنه، يهدي مع قضاء، يعني إذا قضى يكون عليه الهدي واجبا، يكون عليه الهدي واجبا، واضح؟ هذا المذهب. في رواية في المذهب أن الهدي لا يجب عليه إلا إذا كان ساقه معه، إذا كان ساق الهدي فيجب عليه الهدي في حال القضاء، أما إذا لم يسق الهدي فلا يجب. على كل حال المذهب أخذوا بقول عمر رضي الله عنه أن من فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي مع قضائه، ويهدي مع قضايا. هذا هو المذهب, هذا هو المذهب. هذا في من إيش فاته الحج, في من فاته الحج. نعم. ها أي نعم. قال إن لم يكن اشترط, إن لم يكن اشترط يعني إذا كان قد اشترط فلا يلزمه لا قضاء ولا هدي, لا يلزمه لا قضاء ولا هدي, وإنما يتحلل بعمرة ولا شيء عليه بعد ذلك. هذا إذا لم يكن اشترط في عند إحرامه, لأنه مر معنا في الاشتراط أنه إذا أحرم يشترط أن محلي حيث حبستني, محلي يعني أشترط على الله أن أحل في الموضع الذي حبست فيه عن إتمام نسكي, أن أحل يعني مجانا من غير هدي ولا قضاء, من غير هدي ولا قضاء. فإذا اشترط في إحرامه فلا قضاء عليه في هذه الحالة ولا هدي. أما إذا لم يكن اشترط فعليه كما هو المذهب, عليه أولا يتحلل بعمرة, يعني ما يحل إحرامه هكذا من غير شيء, فلا بد أن يذهب. فاته الوقوف بعرفة لكنه يستطيع أن يطوف ويسعى, فيطوف ويسعى ويحلق ثم يتحلل من إحرامه, وعليه في السنة القادمة أن يقضي هذا الحج وجوبا, وعليه الهدي مع هذا القضاء. طبعا الذين قالوا لا يجب عليه القضاء, الذين قالوا لا يجب عليه القضاء ولا الهدي أيضا, قالوا إن إيجاب القضاء عليه هذا سيؤدي إلى إيجاب الحج عليه مرتين, والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة, لا يجب عليه إلا مرة واحدة, وهذا نفل وقد فاته فيتحلل بعمرة ولا شيء عليه. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل, فإن فقده صام 10 أيام ثم حل, وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة, وإن حصره مرض. نعم. الآن قال ومن صده عدو عن البيت, هنا الآن في الإحصار, في الإحصار والصد عن البيت والمنع عن البيت. انتهى الكلام عن الفوات, الفوات خاص كما قلنا بالحج, الآن جاء في مسألة الإحصار وهو يشمل الحج والعمرة, يشمل الحج والعمرة. قال وإن صده عدو عن البيت, الإحصار إما أن يكون بعدو وإما أن يكون بمرض وذهاب نفقة ونحو ذلك. أو ضياع. فقال من صده عدو عن البيت, المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أن أحكام الإحصار تكون في من أحصر بعدو فقط, أما من حصره المرض فسيأتي الكلام عليه, لا يشمل مثل من حصره العدو. فرقوا بين من حصره العدو وبين من حصره مرض أو ذهاب نفقة ضياعها أو نحو ذلك. ففي حصر العدو ماذا يفعل؟ قالوا أهدى ثم حل. إذا حصره عدو أهدى ثم حل, يعني ذبح هديه ثم حل, لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي, فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما حصره أهل مكة منعوه من دخول الحرم, وهذا منع عدو, أحل بالذبح, أهدى ثم ذبح في محله في موضعه وأحل. وهذا الحصر خصوه بالعدو, قالوا لأن الآية إنما نزلت في حصر الحديبية فلذلك لا يشمل غيره, فهذا خاص بحصر العدو. فمن صده عدو عن البيت, يعني صده عن الوصول للبيت لأداء المناسك سواء حج أو عمرة، أهدى ثم حل، فإن فقده فقد ماذا؟ الهدي، ما عنده هدي في الموضع الذي هو فيه، لأن الحصر ما هو لازم أن يكون في بلد تباع فيه الشياه، قد يحصره في مكان ما فيه، فإما أن يكون فقد الهدي نفسه ما عنده يعني غنم شياه يشتريها، أو ما عنده نفقة لها، ما عنده مال، هو ما عنده، أصلا جاء ليحج، ها ما جاء في باله أنه سيحصر بعدو بحيث يضطر إلى شراء هدي، فما عنده مال، فقير، فإما أن يكون فقير ما عنده مال، وإما أن يكون غني ولكن ها لا يجد هدي، ما في هدي، ما ساق الهدي معه هو، وحصر في مكان لا يباع فيه هدي. قال فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، قياسا على ماذا؟ المذهب قاسوه على هدي التمتع، على هدي التمتع، فالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ ها يصوم 10 أيام كما قال الله عز وجل، يصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. فقال فإن فقده صام 10 أيام، هذا القياس هو المذهب في حالة، ولكن هناك من أهل العلم من خالف وقالوا هذا القياس غير صحيح، فهناك فرق بين هذا الهدي وهدي التمتع، فهدي التمتع هدي شكران على نعمة الجمع بين النسكين في سفر واحد، بينما هذا منع من النسك فليس هدي شكران، وإنما هو أشبه بالعوض عن التحلل، العوض عن التحلل، فلذلك لا يقاس هذا على هذا. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر كان معه أكثر من 1000 من الصحابة، قريب من 1400، وهؤلاء كثير منهم فقراء وليس معهم هدي ولم يسوقوا الهدي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدوا لما أحلوا في الحديبية، فلذلك قالوا إن من وجد الهدي أهدى، ومن لم يجد يسقط عنه هذا الواجب، يسقط عنه هذا الواجب، وليس عليه صيام 10 أيام كما في هدي التمتع والقران، لكن المذهب عليه ذلك، المذهب عليه ذلك، والقول الآخر في المذهب أيضا أنه لا شيء عليه، من لم يجد لا شيء عليه. طيب هل يجب عليه الحلق؟ لأنه لم يذكر هنا، قال أهدى ثم حل، نعم قوله ثم حل أي يحل بالحلق، يهدي ثم يحلق ثم يتحلل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تباطأ الصحابة رضي الله عنهم في عدم الحلق والتحلل، الإنسان يتحلل بالهدي ويتحلل بالحلق، واضح؟ نعم. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن صد عن عرفة، صد عن عرفة يعني بالعدو، تحلل بعمرة، إن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني لو جاء عدو ومنعه من الوصول إلى عرفة لم يمنعه من الوصول إلى البيت، منعه من الوصول إلى عرفة، فهذا الذي منعه الوصول إلى عرفة إذا كان قبل الوقوف بعرفة فله أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة، واضح؟ إذا كان قبل الوقوف بعرفة فله أن يتحلل بعمرة، يقلب حجه إلى عمرة، لأن الحاج قبل عرفة يصح أن يتحلل بعمرة ولا ما يصح؟ ها؟ يصح أن يقلب نسكه ها من حج إلى عمرة ليكون متمتعا، ليكون متمتعا، فإذا كان مصدودا عن عرفة من باب أولى، من باب أولى، ولا شيء عليه لا قضاء ولا هدي في هذه الحالة، لا شيء عليه لا قضاء ولا هدي، بخلاف لو كان فاته عرفة لأي عارض من العوارض، حتى لو كان بصد عدو ولم يتحلل قبل الوقوف، وإنما حتى فات عرفة، فاته عرفة لم يصل إليه، فهنا يرجع إلى أحكام إيش الفوات التي مرت معنا. لكن لو علم جاء إنسان وعلم أن في عرفة عدو يمنع من الوصول إليها، طبعا صد العدو إما أن يكون صد عام لجميع المسلمين أو صد خاص لك أنت، فالحكم واحد، الحكم واحد، لأن العدو قد يكون عدوا عاما وقد يكون عدوا خاصا يمنعك أنت، يطلبك لإيذائك أو لمنعك أو لأي شيء لأي غرض من الأغراض. فإذا صد عن عرفة ورأى أنه لا يستطيع الوصول إلى عرفة فتحلل قبل فوات عرفة، تحلل بعمرة، فلا شيء عليه في هذه الحالة، لا شيء عليه، يتحلل بعمرة، وإن أمكنه بعد ذلك أن يحج حج، وإن لم يمكنه لا شيء عليه، ولا لا قضاء ولا هدي في هذه الحالة، لا قضاء ولا هدي. لماذا؟ قالوا لأن الحاج في الأصل قبل عرفة يجوز له من دون سبب، إذا أحرم بالحج من الميقات قال اللهم لبيك حجا، ثم لما جاء إلى الحرم أراد أن يجعلها تمتعا، هو أحرم بالحج، أحرم حاجا مفردا أو قارنا، ثم أراد أن يتمتع، فماذا يفعل؟ يقلب النية من إيش؟ من حج إلى عمرة حتى يكون متمتعا، واضح؟ فهنا حول النسك من حج إلى عمرة، فيلبي بالعمرة ويؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل على أن يحج. طيب لو ما حج في هذه السنة، حصل له أي عارض ولم يحج، يجوز ذلك؟ ها؟ يصح؟ يصح هذا، يجوز هذا الأمر، حتى لو يعني العارض ليس عدوا، لو أصابه أي عارض، رأى أنه زحام أو أنه متعب أو أنه حصل له ظرف وترك الحج هذه السنة، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز ما لم يتخذ ذلك حيلة للتخلص من الحج، هذا لا يجوز في هذه الحالة. لكن لو ما اتخذه حيلة، هو قلب نسك الحج إلى عمرة بقصد أن يتمتع، ثم لما تحلل من العمرة أدى العمرة وتحلل وبقي منتظرا إلى يوم الحج، صابه عارض أو أتاه مانع أو أي شيء، ها؟ فقالوا يجوز ذلك ولا يلزمه الحج. فمن باب أولى لو كان محصورا بعدو منعه من الوصول لعرفة عدو، فإنه هنا في هذه الحالة يجوز أن يتحلل بعمرة ولا شيء عليه إذا كان قبل الوقوف بعرفة، لكن إذا كان بعد الوقوف بعرفة فهنا يكون ممن فاته الحج لأنه لم يتحلل من حجه. طيب، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. نعم، هنا إن حصره غير العدو، يعني إذا حصره غير العدو يعني عن البيت أو عن عرفة، حصره غير العدو كالمرض، أصبح مريضا ما يستطيع يطوف للعمرة إذا كان معتمرا أو للحج، ما يستطيع يطوف ولا يقف بعرفة مثلا، حصر بمرض أو ذهاب نفقة، فهنا قال بقي محرما لا يأخذ أحكام الإحصار. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، جمهور أهل العلم على أنه لا يقاس المرض وذهاب النفقة وأمثالها على العدو في أخذ أحكام الإحصار، بل يبقى محرما. لماذا؟ ما تعليل المذهب والجمهور؟ لأنه لا يستفيد من ذلك. يعني هو الآن لما يتحلل بعمرة، يتحلل من حجه، يتحلل من إحرامه، هل سيستفيد أنه يشفى من المرض؟ ها؟ قالوا ما يشفى من المرض. طيب هل سترجع له نفقته؟ ما ترجع نفقته. إذن لا يستفيد من هذا التحلل، ما فائدة هذا التحلل؟ فيبقى محرما حتى يؤدي هذا النسك، حتى يؤدي هذا النسك. فإن كان مثل عرفة ذهبت نفقته ما يستطيع الوصول إلى عرفة، أو جاءه مرض ما يستطيع المشي إلى عرفة، يبقى محرما. فإن فاته عرفة أصبح مثل الذي فاته عرفة، يتحلل بعمرة، طيب ما يستطيع الذهاب إلى العمرة، ينتظر محرما حتى يشفى فيأتي بهذه العمرة. أو كان أحصر عن العمرة، ما في حج، أحصر عن العمرة، وقف في بلد قبل الوصول إلى الحرم وصار مريض، أو وصل مكة لكنه مريض ما يستطيع يؤدي العمرة، يبقى محرما على المذهب حتى يؤدي العمرة. لماذا؟ قالوا لأن التحلل لا يفيده، ما في فائدة، فإذن يبقى محرما حتى يؤدي هذا النسك. القول الآخر ويرجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم، قالوا أن الحصر بالعدو كالحصر بالمرض وكالحصر بالعدو، يأخذ نفس الأحكام. على كل حال، المذهب هو أن الحصر خاص بالعدو، الإحصار، أحكام الإحصار التي سبقت خاصة بالعدو، أما إن حصر بمرض أو ذهاب نفقة فإنه يبقى محرما، لا يسمى محصرا، لا يأخذ أحكام الإحصار. قال: إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط. طبعا إذا اشترط هذا يتحلل مجانا، فإذا كان اشترط إن أصابه حبس أو حابس، أي حابس، مرض أو ذهاب نفقة أو حصر عدو أو غير ذلك، فإنه يتحلل ها بالمجان، يعني من غير أن يجب عليه لا عمرة ولا هدي ولا شيء من ذلك، ولا شيء من ذلك. واضح؟ ها؟ إيه، يتحلل بالحلق، يحلق ويتحلل من غير أن يكون عليه هدي، من غير أن يكون عليه هدي. طيب، هناك مسائل الحقيقة يعني كثيرة في الفوات والإحصار ودقيقة، لكننا يعني اختصرنا الكلام لأنه يعني لا حاجة للإطالة في مثل هذا، ممكن تراجع في المتون أو الشروح المطولة. فما ذكرناه هو زبدة أو لب ما يتعلق بباب الفوات والإحصار. نعم نعم. لا، ما يلزم، ما يلزم خلاص. الاشتراط يمنع القضاء والهدي. كيف؟ يقلبها ما يفيده الاشتراط. إذا استطيع أنه يأتي بعمرة ما يتحلل هكذا مجانا. الاشتراط يفيده فيما لو حصر عن البيت. أما إنسان يقدر على أن يصل البيت على أي أساس؟ ما حبست، لأن في الحديث فإن حبسني حابس، ما حبسك حابس. يعني لو إنسان اشترط ها وما حبسه حابس، قال أنا ما أريد أؤدي العمرة، أنا مشترط، الاشتراط ما ينفعك هنا. الاشتراط ينفعك إذا منعك مانع كمرض أو نحو ذلك من أن تؤدي النسك، فهنا تتحلل بالمجان، لا قضاء ولا هدي، لكن ما حبسك حابس ها، فهنا لابد تتحلل بعمرة. فإذا حبسك عن عرفة وأنت قادر على الوصول للبيت، يجب عليك أن تتحلل بعمرة، ما تتحلل هكذا. لكن لا يلزمك هدي ولا يلزمك قضاء لأنك مشترط في الحج. واضح؟ نعم. طيب، اقرأ. باب الهدي والأضحية. نعم، باب الهدي والأضحية. انتهى الآن من الكلام على أحكام الحج و ودخل في باب الهدي والأضحية. ومناسبة ذكر الهدي والأضحية بعد كتاب الحج أنه إيش؟ ظاهر أنه مرتبط بأيام الحج، فالهدي مرتبط بالحج، وهو ما يهدى إلى البيت وما يهدى بسبب النسك التمتع والقران، والأضحية لأنها في يوم النحر الذي هو من أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر وهو أعظم أيام السنة، فلذلك ناسب أن يذكر باب الهدي والأضاحي في ختام كتاب الحج، في ختام كتاب الحج. باب الهدي، الهدي هو ما يهدى، هو ما يهدى لله عز وجل، والهدي أنواع وكله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهدي الإنسان ولا يحج ولا يعتمر، يهدي وهو في بيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وبقي في المدينة وأرسل هديه مع أبي بكر رضي الله عنه وقلد هديه. وهذا الهدي لا يحرم على الإنسان شيء، لا شعر ولا ظفر ولا طيب ولا نساء ولا شيء. والنوع الآخر من الهدي أن يهدي وهو في نسك، وهو في نسك في حج وفي عمرة أيضا إذا أراد، فهذا هدي في الحج مثل هدي التمتع والقران، وكذا المفرد لو أراد أن يهدي، فالهدي بابه واسع، الهدي بابه واسع. إذا أراد أن يهدي شيء للبيت فإنه يجوز له ذلك، سواء كان مقيما في بلده وأرسل هديا إلى البيت يذبح في الحرم ويفرق على فقراء الحرم فهذا يجوز، أو يهدي وهو متلبس بالنسك فأيضا هذا جائز، بل بعضه واجب كهدي التمتع والقران، بعضه واجب كهدي التمتع والقران. طيب، والأضحية هو ما يذبح في عيد الأضحى بعد صلاة العيد، هو ما يذبح بعد صلاة العيد، وهذا عام يشمل جميع المسلمين، وهو أخص بغير الحاج، ويصح من الحاج والمعتمر. لو كان الإنسان حاجا أو معتمرا في هذا الوقت فإنه يصح منه أن يضحي، لأنها سنة عامة لجميع الناس، لجميع الناس، ولكن غير الحاج والمعتمر من باب أولى، أو غير الحاج من باب أولى، لأن الحاج غالبا سيكون عليه الهدي، لكن لو أراد أن يجمع بين الهدي والأضحية فإنه يصح ذلك، يعني عليه هدي بسبب الحج وأراد أن يضحي فيصح ذلك منه. ها؟ ما يتعارض، الحلق والتقصير في الهدي في الحج والعمرة هذا نسك، هذا نسك ليس للتنظف، فيجب عليه أن يؤديه ولو كان عنده أضحية، واضح؟ وأما الذي للتنظف فهذا هو الذي قيل بأنه يحرم وهو المذهب، وقيل بأنه لا يحرم وإنما يكره وهو مذهب الجمهور. طيب، نعم، ها؟ إلى هنا في الزاد فصل بين العقيقة، ستأتي في آخر شيء باب يخصها، فصل في أحكام العقيقة. طيب، ما حكم الهدي والأضحية؟ ولم يتكلم عنها هنا، ما الحكم؟ أما الهدي فمنه ما هو سنة ومنه ما هو واجب. السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يهدي من غير أن يحج، هذا سنة. لو أراد أن يبعث الإنسان هديا إلى البيت فهذا سنة. والذي يجب هو هدي إيش؟ هدي التمتع والقران، هذا واجب، هذا واجب. ومثل هدي التحلل من الحج للمحصر أو لمن فاته الحج إن قلنا بأنه هدي. طيب، أما الأضحية فاختلف فيها، هل هي سنة مؤكدة للقادر أم هي واجبة على القادر؟ مختلف فيها. المذهب على أنها سنة مؤكدة على القادر، على القادر. ويجزئ فيها الشاة تجزئ عن الواحد كما سيأتي الكلام عليه. نعم، يعني المجزئ في الوجوب لو قلنا بالوجوب شاة واحدة عن الواحد وأهل بيته. طيب، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، قال أفضلها، أفضل الأضاحي. طبعا الأضاحي لا تشرع إلا في بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. وأفضل هذه البهيمة، أفضل بهيمة الأنعام للهدي والأضحية هو الإبل إذا ذبحت عن واحد ليس فيها شراكة، يعني يذبح بعيرا عن نفسه، فالإبل أفضل، ثم يأتي بعدها البقر ثم الغنم، لأن الإبل أشرف وأكثر لحما، ثم يأتي بعدها البقر ثم يأتي بعدها الغنم. طبعا هذا إذا ذبحت الإبل والبقر عن واحد من غير شراكة، من غير اشتراك، واضح؟ لأنه يمكن أن يشترك السبعة كما سيأتي في البعير الواحد وفي البقرة الواحدة، فالاشتراك سبع البقرة ليس أفضل من الشاة الواحدة، واضح؟ نعم. لا أدري، لكن من حيث النظر، من حيث النظر قد يكون أكثر لحما فقد يقال بأنه أفضل، لكنهم نصوا على أن سبع البقرة وسبع البدنة من الإبل لا يكون أفضل من الغنم، من واحد الغنم، وإن قلنا أن الإبل أفضل من الغنم، لأن الإبل أفضل إذا تفرد بها. أحسن الله بك. ولا يجزئ إلا جذع ظأن وثني سواه، فالإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمعز سنة. نعم، هنا بيان ما هو المجزئ من أسنان الإبل والبقر والغنم، ما هو المجزئ في الهدي والأضاحي. طبعا أحكام الهدي والأضاحي فيما يتعلق بالإجزاء واحدة، بل كل ما يذبح في الهدي أو الأضاحي أو العقيقة أو الكفارات فأحكامها من حيث الإجزاء هو أحكام الأضحية، هو أحكام الأضحية من حيث الإجزاء والسن. فقال ولا يجزئ، أي في الهدي والأضاحي لا يجزئ إلا جذع ظأن وثني سواه. الظأن يعني إيش؟ ها؟ الخراف والشياه غير الماعز. قال وثني سواه، الجذع أصغر من الثني، الجذع ما له ستة أشهر، وهذا خاص بالظأن أي بالخراف بالشياه يجوز فيها الجذع. وأما ما سوى الخراف كالإبل والبقر والماعز فلا يقبل فيها إلا الثني، لا يقبل فيها، لا يجزئ فيها إلا الثني فقط، واضح؟ لعموم حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن كما في صحيح مسلم. لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة قالوا هي الثني، هي الثني، فالأصل في البهيمة الأنعام لا يذبح إلا الثني إلا من الظأن، فيجوز ذبح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا إن تعسر عليكم. والجمهور ذهبوا إلى أن قوله إلا إن تعسر عليكم يعني أنه الأفضل الثني، وليس المعنى أنه لا يجوز ذبح الظأن الجذع من الظأن إلا إذا كان في حال العذر، وإنما قالوا فقط من حيث الأفضلية، فالأفضل أن يذبح الثني من جميع بهيمة الأنعام، ولا يجزئ الجذع إلا في الظأن فقط أي في الخراف. واضح يا إخوان؟ طيب، ما هي أسنان الثني والجذع؟ قال وثني سواه فالإبل أي الثني من الإبل 5 سنين، ما له 5 سنين، ما تم له 5 سنين يسمى ثني، والبقر ما تم له 2 سنين، والماعز ما تم له 1 سنة، هذا هو الثني من هذه الأشياء من هذه البهيمة. واضح يا إخوان؟ ولظأن نصفها أي 6 أشهر، وهو الجذع، الجذع من الظأن ما له 6 أشهر. طبعا الجذع من الظأن ليس هو الأفضل، الأفضل هو الثني من الظأن، وهو ما تم له 1 سنة، ما تم له 1 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. نعم، وتجزئ الشاة عن واحد كما جاء في الحديث، حديث جابر أنه قال كنا أو كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، أظن حديث جابر أو غيره الوهم مني، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن هو حديث صحيح. فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، عن الرجل وعن أهل بيته. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، فواحد ضحى به اللهم هذا عن محمد وآل محمد، عنه وعن أهل بيته، والثاني ضحى به عمن لم يضحي من أمته. واضح؟ فدل على أن الشاة الواحدة أو الماعز الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. قال والبدنة أي البعير، والبدنة والبقرة عن 7 كما جاء في الصحيح أيضا أن البقرة أو البدنة تجزئ عن 7 كما جاء في الحديث الصحيح أن البقرة أو البدنة والبقرة كان يشترك فيها 7، يشتركون في التضحية بها والهدي بها، فسبع البقرة وسبع البدنة مجزئ في الهدي والأضحية، في الهدي والأضحية. طبعا لا شك أن لو نقصوا عن 7 لكان إيش الأجر أعظم، كلما كان أقل وكان اللحم أكثر الذي ضحيت به فهو إيش أكثر أجرا. وهل الأفضل الأغلى ثمنا أو الأسمن؟ المذهب أن الأفضل هو الأغلى الأسمن ثم الأغلى ثمنا، الأسمن ثم الأغلى ثمنا، هذا هو المذهب. فلذلك لو نقصوا عن 7 اشترك 2 أو 3 في بدنة فلا شك أنه سيزيد اللحم لكل واحد فيكون أجره أعظم من السبع لكن هل هو أفضل من لو اختص لنفسه بشاة واحدة بالذبح؟ يعني هذا محل نظر الحقيقة، يحتاج إلى يعني نظر وبحث. ولكن نص الفقهاء على أن ذبح الشاة أفضل من سبع، من الاشتراك في البدنة بسبع بدنة أو بسبع بقرة. واضح؟ طيب، هل يصح الاشتراك في الشاة الواحدة؟ ها؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن اشترك هو وأخوه أو جاره في شاة واحدة فكأنه ضحى بإيش؟ بنصف شاة. فهل يصح تضحية بنصف شاة؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بنصف شاة. هذه عبادة لا يجوز يعني التعبد لله فيها إلا بنص، فلا يجوز أن يضحي بنصف شاة. أقل ما يضحى به هو إيش؟ شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. أما نصف شاة أو ربع شاة هذا لا يجوز التضحية به، أو ما دون الشاة كالدجاج ونحو ذلك هذا لا يجوز، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كان أهل بيت إخوة لا يستطيع واحد منهم أن يستقل بشراء شاة ليضحي بها عنه وعن أهل بيته، فلا مانع من أن يشتركوا في شرائها بطريقة التمليك لواحد منهم، التمليك لواحد منهم، فيقولون يأتون إلى الأخ الأكبر ها فيعطونه المال ويملكونه المال، وهو يشتري بهذا المال الذي تملكه وأصبح ملكا له، يشتري به إيش؟ أضحية عنه وعن إخوته وعن أهل بيته. هنا بهذه الحالة يصح، أصبحت الأضحية عن شخص وأشرك معه في الأجر بقية أهل بيته. فإذا الاشتراك في شراء الأضحية لا يجوز، والاشتراك في أجرها جائز، أن يشتركوا في أجرها هذا جائز بالاتفاق، لأنه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجدعاء والمريضة والعظباء. نعم، قال ولا تجزئ. الآن بدأ في بيان العيوب التي تمنع الإجزاء في الهدي والأضاحي، تمنع الإجزاء في الهدي والأضاحي. هذه العيوب منها ما هو محل اتفاق، منها ما هو محل اتفاق، وهذه التي محل اتفاق كما جاءت في حديث البراء أربعة عيوب سيذكرها، والباقي هو محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. هذه أربعة عيوب لا تصح أو لا تجوز في الأضاحي، هذه أربعة لا تجزئ فيها الأضحية إذا وجد واحد منها، واحد منها أو ما هو أعلى منها، مثل عرجاء مقطوعة الرجل أعلى منها، عوراء مخفوسة العينين مثلا أو عين، وهكذا. فهذه لا تصح، لا يصح التضحية بها باتفاق العلماء. أما ما سوى هذه العيوب الأربعة فهي محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم في الإجزاء. نعم، قال لا تجزئ العوراء. لا تجزئ يعني لا يصح التضحية بها، لو ضحى بها ها لا تسمى أضحية وإنما هي لحم. واضح؟ وإن أهدى بها فإنه لا يسقط عنه الوجوب إذا كان الهدي واجبا، لا يسقط عنه الوجوب. فقال العوراء للحديث الذي تقدم، هو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. فالعوراء يعني التي ذهبت إحدى عينيها، فهذه لا تصح. ومن باب أولى لا تصح إيش؟ العمياء التي ذهبت كل عينيها. واضح؟ قال والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي، الهزيلة التي لا تنقي يعني ليست سمينة، أنقت الإبل أي سمنت. والنقي هو مخ الساق، مخ العظم، فالهزيلة التي لا لحم فيها هزيلة، من هزالها ذهب نقي عظمها يعني مخ عظمها لأنها تغذت عليه بسبب هزالها فأصبحت هزيلة، فهذه لا يجوز التضحية بها، لا يجوز التضحية بها. وهذا الهزال قد يكون بسبب مرض، وقد يكون بسبب قلة المرعى، ما يطعمها، ما فيه، لا فيه مرعى ولا عنده هو طعام لها، فأصبحت هزيلة مرة، ما فيها مخ. والعرجاء، العرجاء يعني التي لا تستطيع المشي مع الصحيحات في المرعى، ومن باب أولى إيش؟ مقطوعة الرجل أو اليد، فإذا كانت العرجاء لا تجزئ من باب أولى ما هو دونها وهو المقطوعة إحدى قوائمها الأربع. وهذا العرج قالوا العرج الذي يمنعها من المشي مع الصحيحات، أما العرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع الصحيحات فقالوا هذا لا يمنع، وإن كان قد يقال بالكراهة لكنه لا يمنع التضحية بها، لا يمنع أن تكون أضحية. قال والهتماء، ما هي الهتماء؟ هي التي سقطت ثناياها من أصلها، الثنايا مقدمة للأضراس، فهذه هتماء، فإذا سقطت من أصلها ليس فيه كسر وإنما سقطت من أصلها فإن هذه قالوا لا يضحى بها. هل هذه واردة في الحديث من العيوب الأربعة؟ ليست واردة، ليست واردة، وإنما عللوا ذلك بأن هذا عيب فيها يمنعها من التغذي والأكل الصحيح الذي يؤدي بها إلى السمن، فهذا يمنع من التضحية بها. فالمذهب يرون أنه لا يجوز التضحية بالهتماء التي سقطت ثناياها من أصلها، قالوا لا يصح التضحية بها. والجداء، الجداء ما هي؟ هي التي يبس ضرعها، ضرعها يابس ليس فيه حليب، لا تحلب، ليس فيه لبن، فقالوا هذا من العيوب التي تمنع التضحية بها. هذه ليست من العيوب المتفق عليها مثل الهتماء، ففيه قول أنه يجوز التضحية بها، لأن المقصود بالأضحية ما هو؟ الحليب ولا اللحم؟ اللحم، فإذا كان هذا غير مؤثر في لحمها فلا معنى لضرعها. والمريضة، البين مرضها، هذه من العيوب إيش؟ المتفق عليها الأربعة، المتفق عليها، ولكن ليس كل مرض، وإنما البين مرضها كما جاء في الحديث، يعني مرض بين يؤثر في لحمها وفي قيمتها وفي يعني طعمها وفي هزالها إلى آخره، مرض بين كالجرب ونحو ذلك. قال والعظباء، العظباء هي المقطوعة الأذن، أكثر الأذن أو أكثر القرن، يعني أكثر من النصف، مقطوعة أكثر الأذن أو أكثر القرن يعني أكثر من النصف. والعظباء جاء في حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظب الأذن والقرن، والحديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه. فإذا كان مقطوعة أكثر الأذن وأكثر القرن فلا يضحى بها. وأما إذا كان فيه قطع يسير فسيأتي أنه لا يمنع التضحية، لو كان فيه خرم أو قطع يسير في الأذن لا يبلغ النصف أو قطع يسير في القرن لا يبلغ النصف فإن هذا لا يمنع التضحية. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا، نختم به إن شاء الله كتاب الحج والأضاحي بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.